حبك يا الغالي بروحي ما يتوصف ولا كبار يا عشقي ويا مذبوحي كل لحظة وعشقك يكبر حبك يا الغالي بروحي ما يتوصف ولا كبار يا عشقي ويا مذبوحي كل لحظة وعشقك يكبر انت العشق انت الصدق باغ العشيق كذبه انت الاصل انت الفصل انت الربيع حبه انت العشيق انت الصدق باغ العشيق كذبه انت الاصل انت الفصل انت الربيع حبه حسين انت حبك حسين حتى ربك حسين طالع عنده واي طالع عنده واي حسين حياتي حسين مواتي حسين فاقد انت وياه فاقد انت وياه وعيونك انت عيوني وحساسك انت احساسي بحبك عيني غدروني راسك راف وعبي راسي وعيونك انت عيوني وحساسك انت احساسي حبك عيني غدروني راسك راف وعبي راسي يا لخدمتك ومحبتك من العسل احلى حبك سمو عشقك علو جاهك اظل اعلى يا لخدمتك ومحبتك من العسل الأحلى حبك سمو عشقك علو جاهك أظل أعلى حسين عالي باخته حسين حبك انت حسين تعلك الوفاي تعلك الوفاي أعظم منهج جرحك كأسر للخاطير بمصابك دايم ألهج واتذكر يوم العاشر يا لحبك أعظم منهج جرحك كأسر للخاطير بمصابك دايم ألهج واتذكر يوم العاشر لما يمر هذا الذكر أتأذى يا المحبوب طفك صعب يا ذي القلب قلب بجروح يدوب لما يمر هذا الذكر أتأذى يا المحبوب طفك صعب يا ذي القلب قلب بجروح يدوب حسيني غير وضعي حسين يجري دمعي حسين لو جطار الماء لو جطار الماء الماء الماء واختم رسالة شواقي وضيع المرسالة دموعي بس اسمك ترس وراقي وبس موضوعك موضوعي واختم رسالة شواقي وضيع المرسالة دموعي بس اسمك ترس وراقي بس موضوعك موضوعي لكن فلا أوصل إلى جنون وعشيق فاريس أتمنى أنا عندي منى أعشق عشيق عابس لكن فلا أوصل إلى جنون وعشيق فاريس أتمنى أنا عندي منى أعشق عشيق عادي حسين في سلامي حسين وبختامي حسين أنت كل دنيا أنت كل دنيا هاي دنيا حسين.